الأحزاني شدوها وكنت مل الخبر. قالت هي الأفراح عند آل عريسنا قالت هي الأفراح عند آل عريسنا حلا. فقم فقم وحي فقم وحي قم وحي من لها حضر. فقم وحي فقم وحي من لها حضر. ألف مبارك يا Yeah. حلوة ومرحة وسعد وحبور. أيامك حلوة ومرحة وسعد وحبور.